بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه مذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثاه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى بهم ملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. في الحقيقة قبل أن أبدأ في حلقة اليوم طبعا لضيق وقت الحلقة السابقة لم أجب على سؤال الأخ سعد اللي اتصل بنا من الفيوم على ما هي الصور العشر المقلل رؤوس آياتها قولا واحدا. إيه هي الصور العشر المقلل رؤوس آياتها قولا واحدا؟ احنا عارفين أنه في باب الفتح والإمالة أو في باب الفتح والتقليل لورش عن نافع عندنا الألفاظ تقرأ ما بين فتح وما بين تقليل، يعني ألفاظ بتمر علينا لورش فيها بيقرأها بوجهين إما بالفتح وإما بالتقليل، موسى موسى. واتفقنا أن ضابط هذا الكلام إننا لو بتعامل مع اسم من الأسماء بجيب التثنية بتاعت الاسم، بجيب المثنى بتاعه، فلو وأنا بجيب المثنى بتاعه تحولت فيه الألف إلى ياء فمعنى ذلك أن هذا اللفظ فيه الفتح والتقليل، كنحو موسى موسيان، عيسى عيسيان. يبقى في هذه الأسماء فيها الفتح والتقليل. طيب الشق الآخر، لو كنت أتعامل مع أفعال بنسب الفعل لنفسي، سعى سعيت، قضى قضيت، فأنا بنسب الفعل إلى نفسي إن تحولت فيه الألف إلى ياء فهو يائي، فحينئذ ففي هذه الأفعال أيضا فيها الفتح والتقليل. ولخص هذا الكلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في متنه المسمى بحرز الأمان ووجه التهاني بقوله رحمه الله تعالى: وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. لخص هذا الكلام في سطر واحد، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. ولكن يوجد في باب الفتح والتقليل ألفاظ تخضع لهذه القاعدة. يعني إيه تخضع لهذه القاعدة؟ أنا بأكد أهو، يعني ألفاظ الألف فيها يائية سواء كانت مع اسم، جبت مثنى فتحول فيه إلى ياء الألف تحولت فيه إلى ياء، أو بتعامل مع فعل فنسبت النفس فتحولت فيه الألف إلى ياء. طب وهل هذا الكلام يبقى فيه فتح وتقليل؟ قال لك لا، عندنا 10 صور في المصحف، وفي الحقيقة في بعض كتب القراءات قالوا 11 صورة. عندنا 11 صورة في المصحف، خلاص رؤوس آياتها المفروض إنها يائية، ولكن استثناء للرواية الرواية نصت على أن هذه الألفاظ تقرأ بالتقليل قولا واحدا. طيب إيه هي الصور دي؟ طيب الصورة دي أول صورة من هذه الصور صورة طه، يبقى أول صورة في الجزء 16 الجزء 16 صورة طه، ثم مرورا بالجزء 27 سورة النجم. شوف أنا بقسمها إزاي، يبقى الجزء الستاشر مش هاخد منه غير سورة طه. الجزء السبعة وعشرين هاخد منه سورة النجم. خلاص بعد كده مرورا بالتسعة وعشرين، التمانية وعشرين ما فيهوش حاجة، التسعة وعشرين في سورة المعارج وسورة القيامة. خلاص يبقى عندنا طه وعندنا النجم. خلاص طه في الستاشر، النجم في السبعة وعشرين، المعارج والقيامة في الجزء الايه التاسع والعشرين. ثم بعد ذلك مرورا بالجزء الثلاثين، وده كان النصيب الأكبر في الصور العشر، عندنا صورة النازعات، صورة عبس، صورة التكوير، صورة الأعلى، صورة الليل. خلاص صورة الليل، صورة الضحى، صورة العلق. تاني عندنا العشر صور، العشر صور في الجزء الستاشر طه، في الجزء السبع وعشرين النجم. حلو الكلام. ثم مرورا بالجزء التاسع والعشرين هناخد منه المعارج والقيامة. بعد كده هنروح على الجزء التلاتين، كان النصيب الأكبر في الجزء التلاتين، النازعات، عبس، التكوير، التكوير، الأعلى، الليل، الأعلى، الليل، الضحى، العلق. خلاص كده. طب ايه حكاية انت عدتهم على ايديك عشرة، ايه حكاية في الكتب لما نفتح نلقاهم حداشر؟ عشان فيهم صورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، الى اخر الايات. العلماء استثنوا، قال لك صحيح رؤوس الايات هتقلل قولا واحدا في العشر صور دول، لكن استثنوا حاجة. ايه اللي استثنوا بقى في الكلام ده؟ قال لك كل لفظ انتهى بها، كل لفظ انتهى بايه؟ بها. وصورة الشمس كلها تنتهي بها، ه ألف ها، يبقى كل لفظ في العشر صور دول انتهى بها، رجعوا الأصل، يبقى فيه فتح وتقليل. والشمس وضحى ها، والقمر إذا تلا ها، والنهار إذا جلا ها، والليل إذا يغشى ها، يبقى كله ها ها ها ها، يبقى في هذه الصورة كلها انتهى بلفظ ها. خلاص يبقى معنى ذلك كل اللي في صورة الشمس في فتح وتقليل يرجع لأصله. عشان كده كتب التجويد صحيح كتبتها، بس تستثنى من هذه الصورة، فخلاص خليهم عملي، اللي بقى دي عملي فعلا عشر. خلاص هو في جملتهم حداشر، بس انت بتأدي الشمس تقليل قولا واحدا رؤوس الآيات، ولا تم استثناءها بلفظ ها؟ فعشان كده عمليا بنأدي عشر. فأرجو ان انا اكون وفقت في الإجابة على السؤال بتاع أخي سعد لضيق وقت الحلقة السابقة عشان تلوت الشيخ الحصري. طيب بأكد على معلومة تاني، بأكد على معلومة أخرى في سورة الأنعام. أنا معاك أهو فتح الصفحة بتاعت سورة الأنعام، أول صفحة مرت علينا، ركزوا معايا الله يكرمكم، تحديدا صفحة 128 بداية سورة الأنعام في الآية 5. خلي بالكم في الآية 5 وفي الآية 10، في الآية 5 والآية 10 ينتهوا بيستهزئون وبرضو يستهزئون، يعني الآيتين الآية 5 والآية 10 ينتهوا بلفظ يستهزئون. إيه حكاية مش يستهزئون بعينها، عشان ما حدش يفهم من الكلام إن أنا بقول إن هم انتهوا يستهزئون يبقى كل اللي ينتهي بيستهزئون، لا، افهم أخي الكريم وأختي الكريم. إحنا عندنا لما بنقف على رؤوس الآيات الله يكرمكم، بنقف على رؤوس الآيات بنمد 2 4 6، واحنا عارفين ان الكلام ده اسمه مد عارض للسكون. طيب لو حد بيسمعني دلوقتي عايز اراجع له معلومة المد العارض للسكون سريعا، انت دلوقتي لما بتقف على حرف اخير من الكلمة بتقف بحركة ولا بتقف بسكون؟ يعني لو انا هقف على الفاتحة الحمد لله رب العالمين، اقف اقول العالمين ولا العالمين؟ ها بقف اسكن النون، صح ولا لا؟ الرحمن الرحيم، بقى فأقول الرحيم ولا الرحيم؟ وسكن الميم، بسكن الميم. يبقى إذن بقف على الحرف الأخير من الكلمة القرآنية بسكون، بنسميه سكون عارض لأنه حدث بسبب وقف لعروض الوقف، حصل لي عارض فوقفت. ماشي الكلام؟ طيب لما يجي لك سكون عارض وقبل منه حرف من حروف المد الثلاثة ألف أو واو أو ياء. أهو وقفت فسكنت الحرف، سكنته قبل منه ألف أو واو أو ياء، بنسميه مد عرض السكون. بنسميه مد إيه؟ عرض السكون. بمده 2 قصر، 4 توسط، 6 إشباع. طيب أنت عارف في قضية المدود أن المد العارض للسكون أقوى من مد البدل. المد العارض للسكون أقوى من مد الإيه؟ البدل. مش أنا اللي قايل الكلام ده، ده علماءنا بالإجماع. منهم وضع نظم لشيخنا الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى، وضع هذا الكلام. ماذا قال رحمه الله؟ أقوى المدود لازم فما اتصل. الراجل بيرتب المدود، فقال أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. يعني أقوى المدود على الإطلاق المد اللازم اللي بتمد 6. أقوى المدود لازم فما اتصل ثم المد المتصل، فعارض نمرة 3 في الترتيب المد العارض. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال، يبقى في المرتبة الرابعة المد الإيه؟ المنفصل. فذو انفصال فبدل، يبقى نمرة 3 المد العارض، نمرة 5 المد البدل. يبقى عندي العارض أقوى من مد الإيه؟ البدل. أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. طيب ليه بتقول الكلام ده؟ أصل الكلام ده مش بيبان أثر وإحنا بنقرأ رواية حفص عن عاصم، مش هيبان. هيبان أثر وإحنا بنقرأ لورش. ليه يا عم الشيخ الكلام ده؟ لأن العارض في القراء كلهم بيمدوا كام؟ 2 4 6. لما تقف تقرأ أي رواية أي قراءة هتقف على العرض 2 4 6. البدل بقى الورش كان بيمدوا كام؟ وإحنا شغالين لورش أقولك ثلث البدل، ثلث البدل، ثلث البدل، 2 4 6. يبقى العرض 2 4 6 زي بقية القراء عند ورش، ويزيد لورش إن البدل 2 4 6. طب ليه بقى الكلام ده؟ عشان كده لما نقف على يستهزئون اون، يا ترى هتعامل يستهزئون ده بدل؟ عشان اتفقنا او ده مد بدل، صح ولا لا؟ كل ما جاء على وزن همزه مفتوحه وبعدين الف، كل ما جاء على وزن مضموم همزه مضمومه وبعدها واو او، كل ما جاء على وزن همزه مكسوره وبعدها ياء اي، زي امنوا او تو ايمانا. ماشي الكلام؟ يبقى ادي كده مد بدل يستهزئون. طب انت دلوقتي لو انا وقفت على يستهزئون، وقفت عليها، لو انا وصلت يستهزئون وصلتها خلاص ما فيش مشكل، لو انا وصلتها بقى بدل. لكن اقف عليها بقى دي، وقفي عليها دي، هيبقى عامله عارض ولا اعمله بدل؟ المقدارين واحد عند ورش، 2 4 6 العارض زي بقية الباقيين، لكنه البدل عنده اللي عمل مشكلة، لأن البدل بقى عنده 2 4 6، فبقوا المقدارين الاتنين متفقين فيه، البدل والعارض متفقين في نفس المقدار. طب ما هو الترجيح هنا قلنا مين لسه قايلين الكلام من أقوى؟ العارض. طب أفرق بينهم إزاي؟ قالك طالما أن العارض أقوى، بدل ما تقف 2 4 6 اعمل حاجة اسمها ترتيب عكسي، أقف بالترتيب العكسي، بدل ما تقف 2 4 6 تقف كام؟ 6 4 2. هي بدل ما تقف 2 4 6 لا، قول لهم يا ناس انا واقف اهو عارض، بس اقف عليه ترتيب عكسي 6 4 2. خلاص. طب ربط الكلام ده بالبدلات. احنا متفقين ان لما بنقرا بمد البدل وعايزين نقف على مد عارض، انا لو بقرا مد البدل حركتين، مد البدل هقف على اي عارض للسكون كام؟ ليك 2 4 6. طب ولو انا بقرا البدل ب4 هقف على اي عارض للسكون؟ 4 و6. لو انا بقرا البدل ب6 اقف على العارض بكام؟ ب6. طب اعكس الكلام ده، لو انا هقف على يستهزئون، يستهزئون هعملها عارض لان انا وقفت عليها، يبقى لما تيجي تتصل عليا وهتقف على كلمه زي كلمه يستهزئون هتعملها عارض، وانت اصلا بتقلع عليا في البرنامج بقصر البدل، المفروض تقف 2 4 6، بس انت عشان تبقى عارض تقف كام؟ 6 4 2، ده قصر البدل. طب ولو بتقرا البدل ب4 هقف عليها بكام؟ 6 4، بدل 4 6، هي بس اعكس 6 4. ولو هتقف بتقرا البدل ب6 تقف على يستهزئون ب6، مش هيبان. ماشي الكلام؟ دي بس اللي انا حبيت اكد ايه عليها، عشان مش عايز افوتها، انا مش عايز افوت حرف في القران. خلاص. طيب تعالوا بقى في صفحه النهارده، صفحه النهارده عندنا في صفحة النهاردة قبل ما أقرأ وأأدي عشان مش عاوز الأداء يشغلني عن التوجيه على الصفحة. عندنا في الآية 23 فرش. عندنا في الآية 23 معايا ولا لا؟ عندنا في صفحة 23 آسف في الآية 23 عندنا فرش. حفص عن عاصم بيقول ثم لم تكن فتنتهم فتنته بيضم التاء حفص. ورش عن نافع يقول فتنتا يفتح التاء تاني عشان مش عايز وانا بتتصله مش عاوز ايه نلحن. حفص بيقول فتنته بضم التاء, ورش يقول فتنتا بفتح التاء. خلاص كده. طيب فتنتهم. عندنا كمان فرش في اخر الصفحة تحت الاية 27 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قرأ ورش, طبعا حفص بيقول ولا نكذب بفتح الباء ونكون بفتح النون, لكن ورش قرأ بالضم ولا نكذب بو ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بضم النون. يبقى ضم الباء ولا نكذب وضم النون ونكون. التوجيه بتاعه ولا نكذب خلاص ونكون عشان معطوف على نرد ولا نكذب ونكون. خلاص كده اللي بيحبوا اللغه يعني والتوجيه. طيب ادي الصفحه بتاعه النهارده. حاجه كمان عشان ما انساش, انكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. أي توالي همزتين ما ينفعش يتحقق وأنا بقرأ لورش, عندي مفاتيح للرواية. خلاص أي همزتين حدث لهم توالي خلاص ما حققش الهمزة الثانية. طب أعمل إيه طالما أنه همزتين من كلمة؟ الهمزتين دول قدامنا من إيه؟ من كلمة واحدة. أأنذرتهم, أئنكم, أأنبئكم. الهمزتين لما يبقوا من كلمة خلاص همزتين بس في كلمة واحدة دايما تسهلوا التانية. أنذرتهم أو نبئكم أئنكم, بس في المفتوحتين في أنذرتهم زي أنذرتهم وأسلمتم وأقررتم بيزيد حاجة تانية الورش إنه يقلب التانية ألف. فلو كان بعدها ساكن يمد ستة, ولو كان بعدها متحرك يمد حركتين, والكلام ده احنا عارفينه. بس خلينا نعرف النهاردة أئنكم, ولي وقفة طويلة معكم في باب الهمزات هشرحه بالتفصيل لأن أنا لحد دلوقتي ما شرحتوش في البرنامج, وهشرحه بشكل ميسر أو لكل الناس إن شاء الله. أئنكم يسهل التاني. خلاص كده. طيب نبدأ التلاوة على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة, قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة آلهة أخرى قل لا أشهد, قل إنما هو إله واحد

وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا ونكون من المؤمنين. بارك الله فيكم. دي كانت آيات اليوم. طبعا بنأكد على الفرش فتنتهم خلاص، وبأكد على ولا نكذب فرش آخر، ونكون فرش آخر عندنا، وبأكد على تسهيل الهمزة الثانية أئنكم، ومد البدل ومد البدلات. طبعا عندنا في شيء، لفظ شيء مين مهموز. طبعا الكلام ده معلوم، يعني عايز إن شاء الله لما تربط الصلاة الآن بإذن الله نخلي بالنا من هذا الكلام. طبعا عند صفحة النهاردة مليئة، صفحة النهاردة مليئة بالأحكام، يعني كثير فيها، أكثر من نقل كتير النهاردة، وفيها طبعا اللين المهموز، وفيها البدلات إلى آخره، وفيها طبعا المقلل. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يكرمك يا حاجة كل عام وانت طيب يا شيخنا الجليل. الله يسترك ويرضى عنك يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك فيك ويعزك. الله يبارك لك. أبدأ إن شاء الله. تفضلي يا حاجة فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بس خلي بالك يا حاجة فاطمة. نعم. لأنذر ترقيق الراء. فعلا صح. لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. لا، أولا مش أنت مديتي وأوحي بدل ستة فعلا. طيب هي آلهة ولا آلهة أخرى؟ آلهة أخرى. آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء. وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. بس ليا ملاحظة حاجة فاطمة. حاجة فاطمة. نعم. ليا ملاحظة ما تبدأش بقوله أين شركاؤكم، لأن مش إحنا اللي هنقول. هو بس أنا عايزة كنت أخلصها عشان. تمام، بارك الله فيك يا حاجة فاطمة. الله يخليك ويبارك. أحسنتي. طيب معنا الحاجة زينب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. الصبر. حاضر. أي كلمك وبشر الصابرين إذا صبر. حاضر. ويوم نحشره أكمل؟ أكمل يا حاجة زينب. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا أن صح نعم إلا أن قالوا صح ابدأي إلا مدتها والأن تمام انت قلتي إلا أن قالوا مدتها ستة صح طب يعني هي صح ما هو مش المنفصل في ورش بيتمد ستة معلش أنا شك في نفسي دايما لا ما تشكيش والله رب لا ما تبدأيش والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين نعم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا حاجة زينب نعم خلي بالك نعم. يستمعوا ما تضميش الضم أولا تجيب واو طب حاضر ومنهم من يستمع إليك أيوة كده وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا ماشي وفي آذانهم وقرا ثاني وفي آذانهم وقرا بس خلي بالك نعم انت مديتي اربعة صح لكن ذا بقى الالف اللي بعد الذال دي اتنين بس حاضر يلا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ماشي حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا أنا عايزك لما تقري ونفسك يتاخد كده اقفي وبعدين ارجعي تاني انا عايزه امد عشان ابسطك والله حاضر ربنا يكرمك طب وانا والله مبسوط يلا يجادلونك حتى إذا إيه؟ على مهلك حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ليا ملاحظة عندك. نعم. ما تبدأيش بإن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ده قول الكافرين. لما تبدأي ترجع تقول يقول الذين كفروا، وضحت؟ حاضر. بارك الله فيك يا حجة زينب. معنا الحجة روية، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة يا حجة روية. لا العفو يا حج، ربنا يصلح حالك. الله يكرمك. نبدأ من عند ثم لم تكن فتنتهم، عشان الفرش اللي فيها. ثم لم تكن فتنتهم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن يروا لسه بقى كمان الستة. حاضر. وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية. انت هتمدي البدل 2 4 6 ولا بتوحدي المقدار؟ نعم انا عايزه 6، بس حبيت اجيبها 4 6 في الاول. طيب. يبقى امشي على طول 4 6 في البدل. ايوه. لو هتقري بوجه تختاري مثلا التوسط او الاشباع. لو عايزه تقلي البدل عايز تقلي بوجهين. بالوجهين التوسط والاشباع. طب يلا. وان يروا كل بتعمل، فانا عايزه اقلد حضرتك. طيب هاتي وان يروا كل ايه 4 و 6. حاضر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. نعم. حتى إذا جاءوك يجادلونك. لا أوك. أربعة وستة مرة. حتى إذا جاءوك يجادلونك. هاتي الستة. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا. نعم. يقول الذين كفروا إن هذا إلا يقول الذين كفروا إن هذا إلا ابدأ بإلا إلا أساطير الأولين. لا إلا أساطير الأولين. ورقق رأ أساطير الأولين. الأولين. أيوة. الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. برضو بآيات 4 و6. أيوة. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بارك الله فيك يا حجة رب. وبارك الله في حضرتك. معنا الحجة عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حجة عائشة. ازيك يا سيدنا؟ الله يرضى عليك يا حجة عائشة. اقرأ ان شاء الله ويوم نحشرهم من اولها. ولا تبدأ من الصفحة اول الصفحة عشان اخذ الاحكام دي. طيب ويوم نحشرهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم خلي بالك النقل أكنتنا ما هو النون دي بتاخد حركة التنوين ده بياخد حركة الهمزة أكنتنا يفقهون. أكنتنا يفقه هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء يجادلونك يقول أنا فتحت شوي بالضبط كده حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لا أساطير إلا أساطير الأولين لا ابدأ بالهمزة الأولين الثانية بقى الأولين. بارك الله فيك يا حاج عائشة. بارك الله فيك. الله يسترك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا حاجه سناء. وكل سنه وثانيه وامه محمد اجمعين بخير وسعاده وطاعه وعمل. اللهم امين. بص يا شيخ محمد، انت عندك دفع ولا ما عندكش افندم؟ انت عندكم بيدفعوا ولا ما بيدفعوش؟ لا بيدفعوا. طب يلا ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. ثلاثة، انا عندي ثلاثة معلش. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا رب. الله يكرمك. بص بقى انا لسه بأتقن حفص، فممكن اقرا بحفص؟ طيب بس خلي بالي. نعم. عايزك تقرا بحفص وبرضه تجيبي لي ايه بورش. ماشي زي بعض مش يعني، بس يعني ربنا يستر. ماشي. امين يا رب. ابدأي طب الاول كده الصفحة من اول الانعام برواية حفص. ببداية الانعام؟ نعم لا من اول الآية 19 قل أي شيء أكبر شهادة. نعم أقرأ بحفص الأول. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بس خلي بالك به. نعم. ما تزوديش المد. بتاع اللي هي الهاء الصغرى دي. بالضبط الصلة الصغرى. نعم. لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بس خلي بالك بقى في وقف خطير جدا حصل دلوقتي. انا عارفه. ماشي. عايز بس ابينهولك واوضحه للناس تبقى سامعاه. ماشي ربنا يكرمك. لما اقف اقول قل انما هو اله واحد وانني، يعني انا كمان اله واحد مع رب العالمين. صح صح استغفر الله العظيم. فعشان كده لو نفسي مش هيقدر يجيب، لو انا نفسي مش هيقدر يجيب وضيق، قل انما هو اله واحد، وقف وقوم قايل هو اله واحد وانني بريء، هكذا. نعم ماشي الكلام. ابدا تاني. يلا قل انما هو. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء. طيب صلى القطع. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ محمد. الله يكرمك وحضرتك بخير يا حاجة صباح. بقول لحضرتك سؤال بس لحضرتك قبل ما أقرأ. بالنسبة للصور المقللة قولا واحدة. نعم. 11 صورة. طب صورة التكوير من ضمن ال 11 صور؟ فيها التكوير. طيب كده هيبقوا 12. لا انت لو عدتيهم. نعم. احنا لو عدينا من اول طه وانتهاء بالضحى. انتهاء بالضحى تلاقيهم 11 صورة. هنشيل منهم العلق. هنشيل منهم صورة الشمس. فيبقوا 10. طيب ابدأ من فين حضرتك؟ نبدأ بقى من اول قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب. هتقري بوجه ايه؟ إن شاء الله بالأوه بإذن الله. تمام تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كذب بآياته بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بارك الله فيك حق صباح. أحسنت أحسنت. ده كان معنا آخر اتصال في حلقة اليوم. سبحان رب الوقت انقضى سريعا ومر مر السحاب. أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على سؤال الصور المقللة, ما هي أسماء الصور العشر المقرر رؤوسها آياتية قولا واحدة, والتأكيد على قضية العارض المهموز اللي زي يستهزئون زي خاطئين زي خاسئين. مش شرط يبقى مستهزئون أو يستهزئون, ممكن يبقى خاطئين خاسئين. عارض في همزة بنسميه عارض مهموز, بنسميه عارض مهموز, فبيتم دائما الوقف فيه زي مادة عارض بس بنعكس المقدار بتاعه. بدل ما يبقى 2 4 6 يبقى 6 4 2, بدل ما يبقى 4 6 يبقى 6 4. خلاص. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. يعني أقول كل عام أنتم بخير وإلى الله تبارك وتعالى أقرب, وألتقي بكم بإذن ربي إن قدر لي البقاء واللقاء بعد عيد الأضحى المبارك. أترككم إن شاء الله في رعاية الله وأمني, وأترككم مع تلاوة شيخنا الشيخ محمود خليل الحصري, هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد, هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, ومع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله شهيد بيني وبينكم, وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ, أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى, قل لا أشهد, قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته, إنه لا يفلح الظالمون.